أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلقني فهو يهدي والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفين والذي واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي واغفر لأبي إنه كان من وأزلفت الجنة للمتقين فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري صدق الله.